يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 22 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن جزم الفعل المضارع، وتحدثنا عن أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، وقلنا إن الفعل المضارع يأتي مجزوما إذا سبق بأداة جزم تجزمه، ومن أدوات الجزم ما يجزم فعلا واحدا. هناك أدوات للجزم تجزم فعلين، وهناك أدوات تجزم فعلا واحدا. تحدثنا عن الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وقلنا إنها لم التي تفيد النفي وتفيد القلب، وأيضا تجزم الفعل المضارع، وكذلك لما وهي أخت لم لكنها تشاركها في بعض الأمور وتختلف عنها في بعض الأمور، ذكرناها في الحلقة الماضية. وكذلك أيضا تحدثنا عن لام الأمر وتحدثنا عن لا الناهية، وقلنا إن هذه الجوازم الأربعة تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا، وذكرنا أمثلة لذلك حينما قلنا مثلا لم يكتب، ولما يخرج زيد من المسجد، وقلنا لتكتب ما ينفعك، ومنه قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، وأيضا لا الناهية الحرف الرابع، لا الناهية التي تدل على النهي وليست لا النافية، لأن لا النافية لا تجزم، وإنما التي تجزم هي لا الناهية، لا قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا، وقول الله عز وجل ولا تخافي ولا تحزني. فهذه أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا. الحديث عن أدوات الجزم التي تجزم فعلين وهي أدوات الشرط، هذا ما سيكون إن شاء الله في الحلقات القادمة، لكننا اليوم سنقف مع علامات الجزم. ما هي علامات الجزم؟ هل يجزم، هل تكون علامة الجزم السكون دائما، أم هناك حالات علامة الجزم لا تكون السكون وإنما تكون علامة أخرى؟ هذا ما سنقف معه إن شاء الله في درسنا اليوم عند اللوحة التعليمية. إذن علامات جزم الفعل المضارع: أولا، يجزم المضارع وتكون علامة الجزم فيه السكون، هذا هو الأصل في الجزم أن يكون بالسكون. طيب متى؟ إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، فهنا يكون علامة الجزم فيه السكون، والأصل في الجزم يكون بالسكون، والأصل في الجزم يكون بالسكون. لا تأخذ مال غيرك بغير حق، لا تأخذ مال غيرك بغير حق. وأيضا قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبي لا تحزن، أين الفعل المضارع؟ لا تحزن. الفعل المضارع المجزوم عندنا في هذه الآية فعل مضارع لكنه غير مجزوم، اللي هو يقول إذ يقول لصاحبه، هذا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. لكن الفعل الذي هو معنا الذي نحن نتحدث عنه في الجزم قوله لا تحزن، فهنا تحزن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، علامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، ولا ياء المخاطبة. إذن هو هنا مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن السؤال متى يجزم الفعل المضارع بالسكون؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. الحال إذن هذه الحال الأولى يجزم وتكون علامة الجزم السكون إذا كان صحيح الآخر. الحال الثالثة انتقلوا معي هنا، الثالثة إذا كان معتل الآخر، هنا إذا كان صحيح الآخر، هنا إذا كان معتل الآخر تكون علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. إذن إما أن يكون صحيح الآخر أو يكون معتل الآخر، فإذا كان صحيح الآخر السكون، إذا كان معتل الآخر بحذف حرف العلة، يكون علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، بمعنى يزول حذف حرف العلة إذا كان الفعل المضارع مجزوما، يزول وتكون علامة الجزم حذف هذا الحرف، حذف هذا الحرف. وعندنا المعتل يكون معتلا بالألف، معتلا بالواو، معتلا بالياء، جميع المعتلات حروف العلة. يعني مثلا حينما نقول يدعو هذا الواو، وحينما نقول يخشى الألف، وحينما نقول يرمي هذا الياء. طيب إذا دخل على أحد هذه الأفعال الثلاثة يدعو وما أشبه ذلك، يرجو وينمو، أو ألف يخشى يسعى ينهى، أو ياء يرمي يمشي وهكذا، فإنه إذا سبق بجازم فيحذف حرف العلة وتكون علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. يعني حينما نقول مثلا لا تدعو غير الله، لا تدعو، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو، هنا تدعو فعل مضارع مجزوم، الجازم له هو لا الناهية، تدعو فعل مضارع مجزوم. ما علامة الجزم؟ علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. وكذلك لو قلت لا تسعى في الشر، لا تسعى في الشر، تسعى هنا تسعى عين وفتحة، عين وفتحة، لأن حرف العلة الذي هو الألف تسعى قد حذف لما دخل الجازم، لما دخل الجازم حذف حرف العلة، لا تسعى بالشر، لا تسعى بين الناس بالشر، فهنا لا تسعى، ولو وقفت تقول لا تسع، تقف عليها بالسكون، لكن إذا وصلت تقول لا تسعى بالشر، لا تسعى بالشر. فهنا تسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه سبق بماذا؟ سبق بجازم، سبق بجازم. وكذلك في الياء مثلا نقول لا ترمي بالغيب، لا ترمي، ها؟ لا نقول لا ترمي، وإنما نحذف الياء، وإنما نحذف الياء فنقول لا ترمي. فإذا لا ترمي هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن إذا كان صحيح الآخر يكون علامة الجزم السكون، إذا كان معتل الآخر يكون علامة الجزم ماذا؟ حذف حرف العلة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن علامات جزم الفعل المضارع. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى: وقل رب زدني علما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل أيها الإخوة الحديث عن علامات جزم الفعل المضارع. قلنا قبل الفاصل إن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فإن علامة الجزم فيه تكون السكون، علامة الجزم السكون. أما إذا كان معتل الآخر فإنه أيضا تكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. هنا حذف حرف العلة، يحذف حرف العلة ويكون هذا هو علامة الجزم. هنا مثاله: لم يأتي الرجل من العمل لساعة متأخرة. لم يأتي، فهنا الفعل المضارع هو يأتي سبق بالجازم وهو لم، فنقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. لا تدعو إلى ضلالة أو بدعة. لا تدعو، فهنا تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه أصل تدعو. وهنا أيضا لتمشي إلى الصلاة بمجرد الأذان، لتمشي فهنا أصل تمشي، ففعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هنا الحال الثانية في ترتيبها ولكن هي الأخيرة في العلامات، حذف النون. متى يجزم الفعل المضارع وتكون علامة الجزم فيه السكون؟ متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كان من الأفعال الخمسة. طيب ما هي الأفعال الخمسة؟ سبق أن ذكرناها كثيرا. الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع، علامته الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة، يكتبون وتكتبون للغائبين وللمخاطبين، يكتبون وتكتبون، أو ألف الاثنين للغائبين أو للمخاطبين، يكتبان وتكتبان، أو ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تكتبين. إذن يكتبون وتكتبون، ويكتبان وتكتبان، وتكتبين وتكتبين. هذه الأفعال الخمسة التي اتصلت بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب ما حكم هذه الأفعال الخمسة إذا سبقت بجازم؟ هذه الأفعال المضارعة التي هي من الأفعال الخمسة التي اتصلت بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ما هو حالها إذا سبقت بجازم؟ حالها أن تحذف هذه النون، أن تحذف النون، فتكون علامة الجزم حذف النون، حذف النون. قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. ولم يصروا، أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يصروا. طيب طيب ما حكمه ما إعرابه؟ نقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، أنه أصلا قبل الجزم يصرون، يصرون لما جاء الجزم حذفت النون، فصار علامة الجزم هي حذف النون. قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا، أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه الآية اشتملت على ثلاثة أفعال مضارعة، ثلاثة أفعال مضارعة مهم جدا أن نقف معها. يحبون، يحمدوا، يفعلوا. يحبون، يحمدوا، يفعلوا، كلها أفعال مضارعة اتصلت بها واو الجماعة، فهي إذن الأفعال الثلاثة كلها من الأفعال الخمسة. طيب لما نأتي نقف معها، يحبون هذا فعل مضارع ماذا؟ مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ الجواب هو مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تجرد عن الناصب والجازم، لم يسبق بناصب أو جازم، فإذن هنا مرفوع. ما علامة رفعه يحبون؟ ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. طيب ويحبون أن يحمدوا، يحمدوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصل به واو الجماعة، طيب حذفت النون، إذن هو هل هو مرفوع أم منصوب؟ أهو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ لا نقول مرفوع لأنه لكان مرفوعا لا ثبتت هذه النون، لأن علامة الرفع ثبوت النون، لكن هنا لم تثبت النون إنما حذفت. طيب أهو منصوب أم مجزوم؟ ننظر إلى الحرف الذي يسبقه، الحرف الذي يسبقه أن. طيب أن هذه ماذا تعمل؟ هذه أن المصدرية، ماذا تعمل؟ ستقولون إنها هي الناصبة، هي الناصبة، وهي أم أدوات النصب التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي. فإذن هذه أن أداة نصب، إذن الفعل يحمد فعل مضارع منصوب، وعلامة نصب بأن طبعا، وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا يفعلوا، يفعلوا، فيفعل هنا فعل مضارع سبق بلم الجازمة، سبق بلم الجازمة، ولم من أدوات الجزم، فإذن هو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. إذن في هذه الآية ثلاثة أفعال مضارعة كلها من الأفعال الخمسة، لأن اتصلت بها واو الجماعة، فيحبون، يحمد، يفعل، يحبون، يحمد، يفعل. والأول مرفوع، والثاني منصوب، والثالث مجزوم، والثالث مجزوم. وهي تختصر لنا ها يعني أحوال الأفعال الخمسة في حال الرفع أو النصب أو الجزم. فإذا الأفعال الخمسة في حال الرفع ترفع بثبوت النون، وفي حال النصب تنصب بحذف النون، وفي حال الجزم تجزم بحذف النون، تجزم بحذف النون. إذن نعود ونقول إن علامات جزم الفعل المضارع لا تخرج، إما أن تكون علامة الجزم السكون، وإما أن تكون علامة الجزم حذف حرف العلة، وإما أن تكون علامة الجزم حذف النون، حذف النون. طيب هنا سؤال، سؤال لإخوتي الطلاب وأخواتي الطالبات، إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، يعني آخره حرف علة، ولكنه اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، إذن هو معتل الآخر، وفي الوقت نفسه اتصل به ضمير من هذه الضمائر، يعني صار من الأفعال الخمسة، فهل وكان مجزوما، فهل يجزم بحذف حرف العلة أم يجزم بحذف النون؟ هو معتل الآخر، يعني حينما نقول مثلا يدعو، يدعو، هذا فعل مضارع معتل الآخر. طيب لو اتصلت به واو الجماعة نقول هؤلاء يدعون الله، يدعون الرجال يدعون الله، يدعون الله. طيب هنا يدعون فعل مضارع هو في الأصل معتل الآخر بالواو يدعو واتصلت به واو الجماعة، فهل نقول إذا سبق بجازم نقول إنه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أم نقول إنه مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؟ الجواب نقول إنه مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. فهنا نراعي اتصاله بواو الجماعة فنجعله من فهو من الأفعال الخمسة فيعامل معاملة الأفعال الخمسة. سؤال لإخوتي وأخواتي، إذا قلنا يدعو أو يعفو أو يرجو، إذا اتصلت به نون النسوة، إذا اتصلت به نون النسوة نون الإناث، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول يدعو هذا الفعل ثم نريد أن نسنده إلى نون الإناث، يكون الفاعل نون الإناث. الآن يكتب، إذا أسندناها لنون الإناث نقول يكتبنا. طيب يدعو ويرجو ويعفو، ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا أسندناه لنون الإناث؟ ماذا نقول؟ نقول الجواب سيكون إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الذي كان قبل الفاصل أيها الإخوة هو: إذا كان الفعل يدعو أو يرجو أو يعفو وأردنا أن نسنده إلى نون النسوة أو نون الإناث، ماذا نقول؟ هل نقول يدعن؟ الجواب لا، وإنما نقول يدعون ويرجون ويعفون مع نون النسوة. طيب لماذا؟ لأنه مبني على السكون. نحن في أول الكلام عن الفعل المضارع قلنا إن الفعل المضارع يكون مبنيا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، فهنا نأتي بنون النسوة. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. لا يرجون، هو الفعل يرجو ودخلت عليه نون الإناث، لا يرجون. طيب ما إعراب الفعل المضارع؟ نقول هنا الفعل المضارع مبني، فعل مضارع مبني ومبني على السكون لاتصاله بنون الإناث أو نون النسوة. طيب هنا يخرج من الإعراب، لأنه نحن نتكلم هنا عن الفعل المضارع المعرب، فإذا دخلت نون النسوة يخرج إلى باب المبني، وهذا ما ذكرناه قبل يعني في الدروس السابقة، يخرج من الإعراب إلى البناء لأنه اتصلت به نون النسوة. لماذا أقول هذا؟ لأنه مع واو الجماعة نقول الرجال يدعون، الرجال يدعون، هنا يدعو دخلت عليها واو الجماعة، وأصلها يدعوون بواوين ثم حذفت إحدى الواوين ونون الرفع، يدعون الرجال يدعون. فهذه من الأفعال الخمسة التي اتصلت به واو الجماعة. لكن النساء يدعون، هنا يدعو دخلت عليها نون النسوة، فهو فعل مضارع مبني على السكون، مبني حتى لو دخل عليه جازم فإنه يبقى مبني، يبقى مبنيا. يعني لو قلت مثلا النساء لم يدعون، النساء لم يدعون، لأنه فعل مضارع مبني على السكون، مبني على السكون، حتى لو سبق بجازم فإنه يبقى مبنيا. لكن إذا كان الرجال نقول الرجال لم يدعوا، لأنه فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. هنا أيها الإخوة سنقف مع آية مهمة للتدريب والتمرين على الفعل المضارع عموما، سواء أكان مبنيا أم معربا، مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما. يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فعندنا هنا الفعل المضارع الأول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ما إعراب تمسوهن؟ تمسوهن الفعل المضارع تمسوا، هن ضمير. طيب تمسوا هنا فعل مضارع سبق بأداة نصب، فهل هو منصوب ولا مبني؟ هو لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. فهنا هل اتصلت به نون النسوة اتصال، يعني اتصلت به نون النسوة ولا الهاء؟ الجواب هنا الهاء وليست النون، فإذا هو ليس مبنيا وإنما هو معرب. طيب ما إعرابه؟ نقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، ها، لأنه تمسون، تمسون، ها، تمسونهن، فلما دخل الناصب نصب وعلامة النصب حذف النون تمسوهن. طيب فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن، يعني النساء، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. هذا الفعل الثاني يعفون، كيف نعرب يعفون؟ ذكرته لكم قبل قليل، يعفون. هنا الفعل المضارع يعفو ودخلت عليه نون النسوة أو نون الإناث، فهل الفعل هنا معرب أم مبني؟ الفعل هنا أمعرب هو أم مبني؟ الجواب هنا مبني، لأنه اتصلت به نون النسوة، فالنون هذه نون النسوة وليست نون الرفع، نون النسوة، فهو مبني. فلما نأتي نعربه نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهو في موضع نصب لأنه سبق بناصب. طيب يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو هنا فعل مضارع منصوب لأنه معطوف على منصوب، هذا منصوب لكنه مبني في موضع نصب، لكنه مبني للاتصال بنون النسوة، أصبح مبنيا خرج من دائرة المعرب. هنا معرب لأنه لم يتصل به نون النسوة ولا نون الإناث، فهنا معرب. طيب معطوف على منصوب لأنه سبق بناصب فيكون منصوبا. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب وأن تعفو، وأن تعفو هنا أن أداة نصب، وتعفو فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه وأن تعفو أقرب، يعني هنا واو الجماعة، فهو علامة نصبه هنا حذف النون، حذف النون هنا علامة النصب حذف النون، لأن واو الجماعة وبعدها نون الرفع، نون الرفع التي تثبت في الرفع، لكن هنا لما صار منصوبا حذفت النون، حذفت النون، فهنا منصوب، منصوب علامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة، فهو من الأفعال الخمسة. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا، ولا تنسوا، تنسوا هنا فعل مضارع مجزوم. لماذا هو مجزوم؟ لأنه سبق بلا النافية، الناهية عفوا، سبق بلا، لأنه سبق بلا الناهية. والفعل المضارع إذا سبق بلا الناهية فإنه يكون مجزوما. ما علامة الجزم؟ هنا اتصلت به واو الجماعة من الأفعال الخمسة، فعلامة الجزم فيه حذف، علامة الجزم فيه ماذا؟ حذف النون، حذف النون. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون، هنا تعملون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب إذن هنا في هذه الآية في كلمة الفعل يعفو، جاء الفعل يعفو مرة مبنيا، وجاء في مرتين معربا، ومرة وفي كل المواضع يعفو، كل المواضع هو في موضع نصب، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فهنا الفعل يعفو جاء مرة، يعني في كل الأحوال منصوب في موضع نصب، في موضع نصب، لكن جاء مرة مبنيا، مبنيا لأنه اتصلت به نون النسوة، هنا هذه نون النسوة ولا شك في ذلك. فهنا يعفون فعل مضارع اتصلت به نون النسوة، فهو مبني على السكون، فهو مبني على السكون. أما هنا فهو منصوب لأنه ليس مبنيا إنما هو معرب، وسبق بناصب فهو منصوب، لكن منصوب علامة نصبه، علامة نصبه ماذا؟ الفتحة، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الفتحة، لأنه معتل الآخر بالواو، والمعتل الآخر بالواو يكون علامة النصب فيه الفتحة كما سبق. أما هنا فهنا أيضا منصوب، لكنه مسند إلى واو الجماعة، اتصل بواو الجماعة، فهو من الأفعال الخمسة، فهنا علامة النصب فيه حذف النون، علامة النصب فيه حذف النون. هذه إذن آية اشتملت على ثلاثة أفعال كلها يعفو، مرة جاء مبنيا، ومرة جاء منصوبا بالفتحة، ومرة جاء منصوبا بحذف النون. وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن علامات جزم الفعل المضارع. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية